بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 24 من شهر الحجة من العام 34 بعد 400 للهجرة في درسنا 57 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله، وقد وصلنا إلى البيت 5001. قال رحمه الله: فصل في صفوف أهل الجنة. هذا وإن صفوفهم 20 مع 100، وهذه الأمة الثلثان. يرويه عنه بريدة إسناده شرط الصحيح بمسند الشيباني، وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود وحبر زمان عن ابن عباس، وفي إسناده رجل ضعيف غير ذي إتقان. ولقد أتانا في الصحيح بأنهم شطر ومن لفظان مختلفان، إذ قال: أرجو أن تكونوا شطرهم، هذا رجاء منه للرحمن، أعطاه رب العرش ما يرجو وزاد من العطاء فعال ذي الإحسان. أيها الأحبة، قلنا في الدرس الماضي أن الشيخ ختم كتابه بما يقرب من 700 بيت كلها في أمور الجنة. نسأل الله أن نكون وإياكم من أصحاب الجنة. وفي هذا ولله الحمد ما يحدو الإنسان إلى الرجاء وإلى العمل وإلى التطلع إلى ثواب الله بهذه الدار. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون دارنا جميعا. والشيخ رحمه الله في كتابه حاد الأرواح تكلم في هذا بتوسع، لكنه هنا أوسع كثيرا جدا في أوصافها وكل أمورها. وبدأ هنا في درس الليلة بما يتعلق بصفوف الجنة، وأن صفوفها 120 صف. وهذا في حديث بريدة قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، منهم 80 من هذه الأمة. وهذا فضل من الله وتبارك وتعالى. أما طول هذا الصف، أما عرض هذا الصف، فلا يعلمه إلا الذي خلقها تبارك وتعالى. وكما قلنا أيها الأحبة، إن مما يجمع عليه العقلاء دائما أن العرض أقصر من الطول. والله تبارك أسماؤه ذكر في القرآن عرضها، فقال: عرضها السموات والأرض، ولم يذكر طولها، فطولها لا يعلمه إلا هو. وحتى العرض، عرض السموات والأرض، من يدرك عرض السموات والأرض؟ أمر يفوق الخيال. وهذا منة من الله، لأنه الكريم سبحانه وتعالى. وكما سيمر معنا، إذا كان أدنى أهل الجنة من له مثل الأرض 10 مرات، مثل الأرض، ما قال مثل قارة، ما قال مثل، قال مثل الأرض، إذا كان هذا الأقل فكيف الأعلى؟ نسأل الله الكريم من فضله. الشيخ يقول إنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه عبد الله بن أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: أنتم ربع أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم نصف أهل الجنة، أنتم ثلثاء أهل الجنة. وهذا أيضا مما يبين أن 80 هي ثلثاء 120 حديثا. الشطر أيها الإخوة يشير إلى حديث ابن مسعود: إلى أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال: ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال: شطر أهل الجنة فكبرنا. الحديث البخاري. الله تبارك وتعالى كريم، أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم ما رجع، فهو رجع أن تكون أمته شطر، تكون هذه الأمة شطر أهل الجنة، فأعطاه الله ما رجع تبارك وتعالى. لكن لأنه أكرم الأكرمين زاده سدس فوق الشطر فأصبحت ثلثان. إذن لا تعارض بين مسألة الشطر وبين مسألة الثلثان. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في اللي هو ابن القيم في حد الأرواح: هذه الأحاديث قد تتعددت طرقها واختلفت مخارجها وصح سند بعضها، ولا تنافي بينها وبين حديث الشطر، لأنه صلى الله عليه وسلم رجع أولا أن يكون شطر أهل الجنة فأعطاه الله سبحانه رجاءه وزاد عليه سدسا آخر. قال الشيخ: فصل في صفة أول زمرة تدخل الجنة. طبعا كل هذا يا إخوة كل هذا مما يجعل المؤمنين يعبدون الله بحب وبشوق وبخوف ورجاء كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. هذا الوصف هذا العطاء حين يستحضره المسلم يزهد في هذه الدنيا ويزهد في نعيمها ويتحمل ما يلقى في سبيل هذا الدين. ولهذا كما يسمر معنا إن شاء الله حديث الذي عذب في هذه الدنيا وأوذي وتكالبت الدنيا والفقر والمصائب كلها في وجهه ثم يغمس غمسة في الجنة فيقسم أنه لم يرى قبل هذا الأمر شدة قط. والعكس بالعكس نسأل الله السلامة العافية بأنعم أهل الدنيا الذي افترش الحرير وريش النعام وأخذ القصور والحبور والجواري والأموال ثم يغمس غمسة في النار فيقسم أنه لم يسبق له أن ذاق لذة قبل هذه الغمسة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم من أصحاب الجنة. يقول الشيخ هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة الست بعد ثماني السابقون هم قد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان. نعم هذا الفوج الأول أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحصن يسبحون الله بكرة وعشية لا يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجاميرهم الألوة ورشحهم المسك. والحديث في البخاري. هذا أول زمرة ولهذا قال قد أحسنوا هنا فهم أهل الإحسان هناك. أحسنوا هنا بماذا؟ أحسنوا بإسلامهم أحسنوا بإيمانهم أحسنوا بتأسيهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم أحسنوا إلى خلق الله أحسنوا. الإحسان كتبه الله على كل شيء وقمة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. هذا الجزاء من جنس العمل. أحسنوا هنا في هذه الدنيا فكان هذا هو الجزاء يوم يلقون الله تبارك وتعالى. الشيخ أيضا يقول في صفة الزمرة الثانية والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان. نعم هذه الزمرة الثانية يعني أعطاهم الله تبارك وتعالى هذا النور كأضواء كوكب. هناك لاحظ أنه كان قال ليلة بدر الست بعد ثمانية اللي ليلة النصف فليلة النصف يكون البدر فيها أو القمر فيها أضواء ما يكون. هذا صفة الزمرة. الزمرة الثانية كأضواء كوكب وهل ضوء الكوكب الذي تراه أضواء كوكب في السماء هل هو سهل أو هل هو هين؟ لا والله ما هو هين. ثم ذكر رحمه الله أن أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ثم يقول يا ذلة الحرمان. إي والله إن من حرم هذا الخير وحرم الجنة فقد حرم كل خير حرم كل خير. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا ولا إياكم هذا الفضل العظيم. فصل في تفاضل أهل الجنة في الدرجات العلى ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان ما ذاك مختصا برسل الله بل لهم وللصديق ذي الإيمان. هنا تفاضل الدرجات وقد سبق معنا ذكر الدرجات في الدرس الماضي. هنا يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. لاحظ الآن هذا مثال حسي. انظر إلى الكوكب الغائر هناك في السماء اخرج من أنوار المدينة اخرج إلى الأرض التي ليس فيها إضاءة في ظلام الليل وانظر إلى الكوكب. الفرق بينك وبين هذا الكوكب هو مثل الفرق بين أهل الدرجات في الجنة. هنا أناس كما ورد في الحديث ليسوا بأنبياء وإنما هم عباد من عباد الله المؤمنين. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. حديث البخاري. هؤلاء يا الله أهل الجنة. لاحظ أن الذي يراهم هم أهل الجنة ويرون درجاتهم كما ترى الكوكب الدري الغابر في السماء شرقا أو غربا. هذا يدل على إيش؟ على طول وبعد المسافات بين هذه الدرجات. وقلنا في الدرس الماضي قد يقول قائل مقولة ذلك الرجل الذي آخر ما يدخل الجنة يقول يا ربي فقط أريد عند الباب في الحوار اللي سيأتي. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى علو الهمة في كل شيء حتى في طلب الجنة. لا تقول فقط أني أريد الجنة أدخل وأخذ، لا، يقول إذا سألتم الله الجنة فسألوه إيش؟ الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها وسقف عرش الرحمن. إذن أطلب، لأنه لا يعجز الشيء سبحانه وتعالى، وهو الذي يحب أن يلح عليه عباده بالسؤال، ويحب علو الهمة في فضله. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة لي ولوالدي ولأزواجي وذريتي وإخواني وأحبائي فيك. اسأل فإن الله لا يعجزه شيء، لأنك لما تستحضر عظيم فضله، إذا كان بعدما أخذ الناس كله، شوف الأمم من آدم إلى من قامت عليه الساعة، أخذ الناس أخذاتهم وأملاكهم وكل شيء، وآخر واحد يدخل بعدها يقفل باب الجنة هو الذي يكون له مثل الأرض وعشر مرات. أجل اللي دخلوا سابق، وش تكون أملاكهم؟ ما يمكن للعقل يا إخوة هنا أن يدخل. ولهذا دائما استحضر في هذا القضية، ما لعين رأت، ما في عين شافت هذا، ولا أذن سمعت، موضوع الشهد، ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما يكون خيالك وذكاك لا يمكن أن يصل خيالك إلى نعيم الجنة، لا يمكن. أمر حجبها الله عن العقول البشرية في الدنيا. من هنا قوة اليقين بموعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم وما يعده في الدار الآخرة. هذا اليقين هو فرق ما بين المؤمن والكافر. ولهذا تجد أن التركيز على نعيم وعذاب اليوم الآخر هو مما ينفرد به المسلم، لأنه من الغيب، يؤمنون بالغيب، الله غيب، الجنة غيب، النار غيب، أحداث يوم القيامة مشاهدة غيب، أحداث الأمم الماضية غيب. هنا إذا رزق الله الإنسان ووفقه صدق الإيمان بالغيب، قال الله هذا الجزاء أعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويعطيك من الأمثلة ما يقرب لك، كما في يرى عن ابن عباس ليس في الآخرة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، رمان رمان، عنب عنب، لكن ما يمكن أبدا اتفقوا في الاسم. لذلك يقرب لك المثال، مثل مثال هذا الذي هو سيمر معنا آخر أهل الجنة دخول. فأنت تقول لنفسك يا رب هنعين الواحد فقط، لأنه قد يأتي الشيطان ومن الذنوب ونادي يقول أنا ما أريد إلا فقط ربي ينجيني من النار ويدخلني الجنة أي درة، أنا راضي. هذا نظرة قاصرة، لأنك بنظرتك القاصرة كأنك تستكثر على الله أن يعطيك شيئا عظيما من فضله. فأما الناس إذا سألتهم هذا فيستعظمون إذا أعطيت شيء، لكن ولله المثل الأعلى، ما يجوز ولا يحل لإنسان أن يقيس أفعال الله على أفعال خلقه. الله تبارك وتعالى كلما طمعت فيما عنده، كلما ألححت في سؤاله، كلما كنت إليه أقرب، كلما ترقيت في الإيمان أكثر. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. ليه؟ لأنه لا يجد شيء، هو تبارك وتعالى يحب من عبده أن يطلب هذا الأمر، مع أنه هو المتفضل بهذا العطاء، وهو المتفضل الذي وفقك لهذا الدعاء، وهو الذي أعطاك من غير استحقاق بعمل. فالفضل فضله، فضله في توفيقه لك وفضله في إلهامه لك لهذا الدعاء وفضله بإفاضة هذا الخير، فالفضل في كل حال ووضع له تبارك أسماؤه. لكن هذا مما ينبغي أن تصحح به الأفهام والأذهان، حتى لا يكون الإنسان يجي عنده التباس بعض هذه الأمور ويقول لا أنا من كثرة أنا ما أريد لأن الله يدخلني الجنة. لا يا أخي، ما أنت بهذا كأنك تظن بربك ظنا لا يليق بك أن تظن به. أنت تظن بأنه أكرم الأكرمين، يا رب إذا كان آخر عبادك له مثل الجنة أنا أريدك ترزقني الفردوس، فإنه لا يجزك شيء في الأرض ولا في السماء، وعطاؤك لا يمكن أن تحده بصر أو بصيرة أو عقل أو فكر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا ذكرت عرضها ولم تذكر طولها. فأنا أطمع في هذا الفضل لأنك الكريم الذي وجهتني على لسان رسولك أسألك هذا الفضل. قال الشيخ: فصل في ذكر أعلى أهل الجنة في منزلة وأدنهم. الآن برضه يعطيك من الأمثلة والاختلاف في الأمور المرتبة. هذا وأعلاهم فناظر ربه في كل يوم وقته الطرفان، لكن أدناهم وما فيهم دني ليس في الجنات من نقصان، فهو الذي تلفى مسافة ملكه بسنيننا ألفان كاملتان، فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الداني. أو ما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعا 10 أمثال لها؟ سبحان ذي الإحسان. إذن أعلى أهل الجنة هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة في منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن أعلى أهل الجنة منزلة هو الذي يتنعم برؤية ربه صباحا ومساء. طبعا ليس في الجنة يا إخوة كما تعلمون لا ليلا ولا نهار، وإنما قرب أهل العلم مما فيهم من السنة أنه أوضح ما يكون كأن جوها من يشبه وليس إلا فقط كما قلنا الأسماء فترة ما بعد الفجر قبل الشروق، فيكون السفر واضح جدا ولا حرارة ولا برودة، هذا أروع وقت. قالوا إن الجنة ما بقي لأن لا بقي هناك تكاليف ولا بقي هناك عمل، ما هناك إلا نعيم، وأهل النار والعياذ بالله ما في إلا جحيم وعذاب المستمر. فيعني الإنسان لما يتفكر يقول يا الله، يعني هذا الخلود الدائم كله علشان بس أستقيم على أمر الله 50 60 70 سنة؟ يا أخي ما تساوي هذه ولا عشر من عشر مليون من الثانية بالنسبة للخلود الدائم، لكن هذا فضل الله. ومع هذا شوف كيف هناك والعياذ بالله نفوس مريضة ثقلت عليها التكاليف الربانية واستثقلت أوامر الله وانتهكت محارم الله، فكان جزاء الله لها جزاء وفاقا بتعذيبها. يقول الشيخ: أدناهم اللي يرى ملكه مسيرة 2000 سنة وما فيهم دني، الجنة ما فيهم دني، كيف الملحظ؟ لكن يقول أقلهم وليس فيهم دني، نعم ليس فيهم لأنهم كلهم في فضل الله وفي رحمته تبارك وتعالى. أما سمعت حديث الرجل الذي أشرنا إليه يقول فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها. شوف آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة ما في مكان، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا 10 أمثالها. أو أن لك مثل 10 أمثال الدنيا، فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلا. حديث البخاري. إذا كان هذا أقلهم منزلة، أجل الأوساط واللي أعلى من الأوساط والأعلى، يعني أمر مهما تطلق لنفسك عنان الخيال، لكن بدل هذا الخيال أطلب الرب الكريم، أطلبه ولا تستهين بهذا الأمر، فإن طلبه ودعاءه هو العبادة. واذكر على العكس المقابل أن رجل أدخله الله النار لأنه ما قال في يوم من الأيام رب، شوف في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وشوف تأخذ منه رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال رحمه الله: فصل في ذكر سن أهل الجنة، إيش أعمارهم؟ هذا وسنهم 33 التي هي قوة الشبان، وصغيرهم وكبيرهم في ذا على حد سواء ما سوى الولدان. ولقد روى الخدري أيضا أنهم أبناء 10 بعدها 10، وكلاهما في الترمذي، وليس ذا بتناقض بل هاهنا أمران. حذف الثلاث ونيف بعد العقود وذكر ذلك عندهم سياني عند اتساع في الكلام، فعندما يأتوا بتحرير فبالميزان. كم أعمار أهل الجنة؟ طبعا ورد أنه وإن كان بعض الأحاديث فيها كلام على طول أبي، وسيأتي على طول أبيهم آدم 60 ذراع، والعرض 7 أذرع، العمر في سن عيسى عليه السلام 33. هذا الوصف يكون لأصحاب النعيم. الخدم لا يدخلون في هذا السن، بل إن الله وصفهم كأنهم كاللؤلؤ، فهم صغار. الخدم الولدان الذين يخدمون أهل الجنة هم صغار السن، أما المؤمنون فلا تباين بينهم، وهذا من نعم الله عليهم تبارك وتعالى. فسن 33 هي قمة الشباب. فبيقول ورد حديث أنه 30، كيف نوفق بين 30 وبين 33؟ قال العرب إطلاقها للأعداد إذا قال استخدمت نيف و30 فقد تسقط النيف وقد تحطه، لكن إذا أرادت التحديد بالعدد ذكرت الرقم بدقة، فلا معارضة. من أطلق 30 ومن قال 33 كلها بمعنى واحد، لأن العرب على حد أن تستغفر لهم 70 مرة. هل معنى هذا أن لو استغفر 71 سيغفر لهم؟ لا، لكن العرب تستخدم 70 للتكثير، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم، مو معنى إذا استغفر 71 لن يغفر لهم ولا 80، لا لن يغفر لهم مهما. إذن هذه، إذن ولهذا يا أخوان هذا ملحظ ينبغي أن يلاحظ طلبة العلم في تفسير القرآن الكريم، ويعنى به أيضا من يتعرض لأمور الترجمة، سواء كانت ترجمة فورية لأناس غير ناطقين بالعربية أو ترجمة مكتوبة، لا بد أن يعنى بلغة القرآن التي نزل بها، فلا يفسر كلام الله إلا باللغة التي نزل بها. لذلك تكون خطورة الترجمة، لأن الترجمة للمعاني، ترجمة القرآن حرفيا هذه محرمة بالإجماع، لكن ترجمة المعنى، إيش معنى هذا الآية يجوز ترجم، هذا يجوز ترجمته، لكن انظر إلى دقة وخطورة من ينقل مراد الله لغير ناطقين باللغة العربية. لا بد أن يكون، وإذا كنت إنسان تعرف أن الإنسان يشتغل عندك أقرب شيء الآن تونا خارج موسم الحج، كم أناس يشتغلون بالترجمة وما تدري قد يأتيك وينقل معنى لا أنت في شرق وفي غرب. لذلك لا بد أن يركز على هذا القضية لئلا ينقل مراد الله إلى الناس غير ما ذكره في كتابه. فالعرب نزل القرآن بلغة العرب، هي اللي تقول 70 مرة ما نبقى أجيك، ولا لو تكلمني 70 مرة ما مو معناته. فكذلك في 30 ونيف، قد يريد 30 وقد يريد، متى يحددها ب 33؟ إذا كان هناك مثل ما قال شيء بميزان، يعني شيء برقم محدد. وكما قلنا الذي يستثنى، سنة 33 هي قمة الشباب، قمة الشباب والقوة والفتوة هو هذا السن. فمن نعم الله على أوليائه المؤمنين في الجنة أن جعلهم، ولاحظ إذا جمعت السن 33 وحطيت الطول 60 ذراع والعرض 7 أذرع، يعني يكون هذا شيء في كمال القوة والقدرة. ولهذا يمتعهم الله تبارك وتعالى فيجامع الواحد منهم 100 جارية في اليوم من 100 حورية، والله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه هذا النعيم، فقوته قوة النهائلة في هذا الأمر. ومع هذا يعني ينعم الله تبارك وتعالى عليهم بما سنذكر في محله إذا جاء إن شاء الله. فصل في طول إقامات أهل الجنة وعرضهم. وطول طول أبيهم 60 لكن عرضهم 7 بلا نقصان. الطول صح بغير شك في الصحيحين اللذين هما لنا شمسان، والعرض لم نعرفه في إحداهما لكن رواه أحمد الشيباني. إذا لاحظ أن رواية العرض وردت في المسند. هذا ولا يخفى التناسب بين هذا العرض والطول البديع الشاني، كل على مقدار صاحبه وذا تقدير متقن صنعة الإنسان سبحانه وتعالى. ورد في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. طبعا إذا استحضرت من الأمم الماضية من هم اللي كأعجاز نخل خاوية؟ قوم عاد. لما تنظر إلى آثارهم وإلى فعلهم في الجبال اللي نحد، هم غير الأمم الماضية كيف جبل صخر ونحد ما عندهم المعدات اللي عندنا، ولا لكن كان عندهم من القوة إلى درجة أنه ينحت هذا هذا آية من آيات الله. ووصفهم الله لما حلت بهم العقوبة كأنهم أعجاز نخل خاوية، شوف النخلة طاحت. أيضا في الأعمار، الأعمار تعلمون نوح عليه السلام كم جلس بالدعوة؟ 950 سنة. وقد ذكرت لكم أن من الطرائف قرأت مرة أن امرأة من قوم نوح مات لها ابن فأخذت تبكي عليه، فأرسل الله لها ملك فقالت: تبكين على ابنك؟ قالت: أبكي عليه، مات في عز شبابه. قال: كم عمره؟ قالت: 450 سنة. قال هذا الملك: أتبكين على يعني ابنك عمره 450 سنة؟ ألا تعلمين أنه سيأتي في آخر الزمان وآخر الأمم أناس أعمارهم ما بين 60 إلى 70 سنة؟ انظر إلى كلمة هذه المرأة. قالت: والله لو كنت مكان أحدهم لجلست تحت ظل شجرة أنتظر الموت. ليش تايخ 60 سنة ولدي يمات عمره 450 سنة وتبقي شباب؟ يعني سبحان الله العظيم، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. 1000 سنة، 1200، 900 سنة، 800 سنة، نقصوا بعد نوح 400 سنة، 300 سنة، إلين وصلوا إلى 60 أعمار أمتي ما بين 60 و70. لكن انظر فضل الله الذي لا يحده حد، ليلة القدر خير من 1000 شهر. أرأيت لو أن إنسانا وفق لها في عمره 10 مرات، 5 مرات، مرة واحدة، هذا أقل. وين هذا الفضل العظيم؟ وين هذا الفضل العظيم؟ أيضا أيام العشر وفضلها، أيضا أيام ليالي القدر. فهذا لهذا هذه أمة مرحومة، هذه أمة يعني جمع الله لها من الخيرات ومن الفضائل والمنن ما لا يحده عد، فنحمد الله كما ينبغي جلاله وجهه وعظيم سلطانه. العرض كما قلنا قال الشيخ انه رواية في المسند ما هو مقطع بها لكن يستأنس بها. فصل في حلاهم وألوانهم، ناتي الآن للحلي والألوان. ألوانهم بيض وليس لهم لحى. ما قرأتها؟ هذا ولا يخفت. قال والعرض لم نعرفه في إحداهما لكن رواه أحمد الشيباني. هذا ولا يخفى التناسب بين هذا العرض والطول البديع الشاني، كل على مقدار صاحبه وذا تقدير متقن صنعة الإنسان. يعني يقول الشيخ أنه لا يخفى التناسب الذي بين الطول والعرض، فإنه لو زاد أحدهم على الآخر فات الاعتدال وتناسب الخلقة يصير طولا مع دقة أو غلظا مع قصر وكلام غير مناسب. هذا كلام في حاجة يعني يقول أن الله تبارك وتعالى حكيم عليم متفضل، لما جعل طولهم طول آدم 60 ذراع حتى ما يجي واحد يقول أنت القصير وأنا أطول منك. شوف خونا الله خير يسلم علينا، أحيانا أقول أبغالي أركب لي درجتين ألمنيوم لين اسم الكريم محمود لين آثر أثير على طوله. الناس يتفاوتون، ولا هناك فيهم أيضا أسود وأبيض وأحمر، لا لا، ولا هناك إنسان مشوه الخلقة وإنسان علي، ولا هناك إنسان طويل، كلهم بدون لحى كما سيرد الآن بعد قليل، وكلهم على صورة من البهاء والجمال والبياض، كلهم بيض وليس السواد يا إخوة عيب. فأنتم تعرفون منه بلال رضي الله عنه وأرضاه الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حركة نعليه في الجنة، وليس البياض منقبه، فأبو جهل وأبو لهب منهما، وإنما خلق الله تبارك وتعالى أبونا آدم من هذه الأرض، وهذه الأرض فيها الأسود وفيها الأبيض وفيها الأحمر وفيها الأسود، فنحن من طبيعة الأرض التي خلق منها أبونا، ونحن ذرية أبينا عليه السلام تبعا لأبينا عليه الصلاة والسلام. لكن يوم القيامة لا، ليس في الآخرة شيء مما تمايز به الناس في الدنيا، لا في لون ولا في طول ولا في عرض. ليه؟ لأن الله تبارك أسماءه لا يريد أن يتأذى أحد من عباده في الجنة بأي شيء مهما كان، لا يمكن أن يكون فيها شيء يدخله مسمى أذى أو ضنك أو عنك، لا يمكن، لا يمكن، على اختلاف درجاتهم كلهم في نعيم كله، لكن يتفاوتون حسب التفاوت. هذا فضل الله، هذا فضل الله في التفاوت. لكن أهل الجنة كلهم لا يمكن أن يتعرض أحد منهم لأدنى ما يمكن أن يسمى منقص أو أذى، لا يمكن، لأن هذا ينافي نعيم الجنة. الناس في الدنيا في مسألة الطول القصر تجد إنسان قصير القامة قد يكون قزم يتأذى لو من تندر الناس عليه، شوفوا كيف هذا، شوفوا كيف هذا أذى، حتى لو كان ترفيته عالية ولا يبالي يقول هذا خلق الله الذي خلقني عليه، لكن فينا هناك في الآخرة لا، لا يمكن أن يكون هناك تمايز، يعني شيء عجيب جدا. كنت أبحث لكن ما أدري، يعني لو أن أحد يستقصي لنا في هذا الموضوع، قرأت مرة لكن ماني متأكد من صحته، وعلى جمال يوسف يعني أنه على صورة آدم وعلى سن عيسى وعلى يعني على طول آدم وعلى في سن عيسى وعلى جمال يوسف عليه السلام. يا ليت لو أن أحد منكم جاه وقت ويبحث هل هذا الموضوع له أصل، هل فيه أثر، هل فيه شيء، يكون طيب والعلم رحم بين أهله يتحفنا بهذا، جزاه الله خير. قال فصلا في حلاهم وألوانهم، ألوانهم بيض وليس لهم لحى، جعد الشعور مكحل الأجفان، هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان. لاحظ الذي حافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق اللحية، أهل الجنة من كمال جمالهم لا لحى لهم، مرد شباب في سن 33. لهذا التكاليف الربانية في الدنيا، الجزاء جنة عرضها السموات والأرض. الألوان كما قلنا كلهم على لون أبيض، ما فيهم اختلاف في الألوان الذي نتن الجاهلية في هذه الدنيا لا يزال يعشش حتى في نفوس أناس ينتسبون للعلم مع الأسف، فيوزعون الناس على ألوانهم ويوزعونهم على قبائلهم، وهذا أشكر وهذا أخضر وهذا ما له مكانة وهذا فلان بن علان. هذه اللي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم نتن وعبية الجاهلية. هذا يا طلبة العلم لا بد أن يبرأ الإنسان من هذه الأمور، لا يستقي مثل حتى يسلم لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتعلمون كيف صلى الله عليه وسلم أنبى صحابة إنك امرؤ فيك جاهلية، لما قال ابن السوداء هذا العشعشة لا تزال، الذين لا يزال يقول لا تزال في كثير من عموم الناس بل ومن طلبة العلم. فمتى ينتزعها الإنسان نفسه؟ ما يعني ما يتميز الناس عند الله يا أخوان لا بألوانهم ولا يتميزون بأعمالهم. وهو المثال أمامنا، بلال عبد حبشي يسمع صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه وجل، يعني هو يمشي إيه سوى؟ قال ما أحدثت مرة إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين بس. هذا هو العمل اللي سمع به رسول الله صلى الله عليه وسلم خشخشة بعد اليقين والإيمان. وأبو لهب تعلمون من هو، وأبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم من الصناديد العتاه البيض الـ. فيا إخوة لا بد أن ننقي أنفسنا من درن الجاهلية ومن غثائها وعبيتها ونتنها حتى تسلم القلوب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. ورد في حديث أبي هريرة يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين، وجعودة الشعر تقبضه وعدم استرساله، وهي ضد الصبوطة في الشعر، يقال شعر جعد ورجل جعد الشعر، ولم يذكر أهل اللغة أجعد، وإن كان جاء في شعر المتأخرين ما أنه مال المتأخرين. طيب، فصل في لسان أهل الجنة، ما هي اللغة التي يتكلمون بها؟ ولقد أتى أثر بأن لسانهم بالمنطق العربي خير لساني، لكن في إسناده نظر، ففيه راويان وما هما ثبتان، أعني العلاء هو ابن عمرو ثم يحيى الأشعري وذاني مغموزان. هذه المسألة أيها الأحبة يعني مثل ما أشار الشيخ، يعني بعض أهل العلم حكم على مسألة ما يتعلق بهذه القضية من الحديث موضوع، لأن الراويان مثل ما ذكر الشيخ مغموزاني في ما ذكر، لكن قد يستأنس بأثر ذكره الإمام الزهري وكأنه يسنده لابن عباس أن لسان أهل الجنة هو اللسان العربي. هنا ما نستخدم الأقفزة، لكن نكون نرجو أن يكون هذا. ليه؟ لأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، والله تبارك وتعالى ما يعجز الشيء، لا تقيس لأمور الدنيا على أمور آخرة، تقول لي كيف يجي واحد أفريقي ولا واحد إنجليزي ولا هذا في الدنيا آية من آيات الله ومن آيات اختلاف وإيش ألسنتكم وألوانكم، لكن هناك الأمر اختلف اصلا، حتى خلقتك هناك غير خلقتك في هذه الدنيا، وين طول 60 انت ما تجي هنا 3 أذرع. فليس بمستكثر على رب فاطر السماوات والارض ان يجعل الناس كلهم واهل الجنه كلهم على لسان عربي واحد. وهذا فيه تمام النعمه انه ما في هناك لغات. ليه؟ لأنهم لما يتقابلوا في أسواق الجنة كما سيرت في هذا عصر الجمعة وغيرها ما يكون هناك أي إشكال في التخاطب بينهم، ما يكون هناك أي إشكال. وكلما استحضرت أنه لا يمكن أن يكون في الجنة أدنى واحد من مليارات النسبة عنف انحل عندك الإشكال، لأنه قد تقابل تحب إنسان وهو في التاريخ وتريد أن ترى. طيب أفرض أنك أحببته وأنت لسانك غير لسانه في الدنيا، من نعم الله عليك يوم القيامة ترى فتتكلم معه وتخاطب معه. ليه؟ لأنه يعطي كل نفس ما أرادت. يجي واحد يقول أنا أمنيتي أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى أبي بكر وأرى عمر وأرى صح. خذ لك ما تمنيت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهذا الخير. كما قلت أيها أخوة، مسألة القطع لأنها لغة عربية مثل ما ذكر الشيخ الأتران فيها سندهم نكارة، لكن أقول يرجى ويؤمل أن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية، فمن وجد أثرا قد صح فليخبر به الزخون. فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة كم توجد الرائحة الشم. والريح توجد من مسيرة 40 وإن تشأ 100 فمرويان، وكذا روي 70 أيضا صح هذا كله وأتى به أثران. ما في رجالهما لنا من مطعن والجمع بين الكل ذو إمكان. ولقد أتى تقديره 105 ضربها من غير ما نقصان. إن صح هذا فهو أيضا والذي من قبله في غاية الإمكان. كيف؟ إما بحسب المدركين لريحها قربا وبعدا ما هما سيان، أو باختلاف قرارها وعلوها أيضا وذلك واضح التبيان، أو باختلاف السير أيضا فهو أنواع بقدر إطاقة الإنسان. ما بين ألفاظ الرسول تناقض، بل ذاك في الأفهام والأفهام. ما يتعلق برائحة الجنة، في البخاري حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. هذا حديث البخاري، وأيضا صححه ابن القيم حديث جناده بن أبي أمية عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. وحديث أبي هريرة قال ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أغفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. وحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن رائحة الجنة توجد من مسيرة 500 عام. لكن هذا الأثر فيه راوي متروك كما ذكر الشيخ. ناتي إلى مسألة الجمع بين هذه الأثار. يعني الآن هذه الأثار فيها 70 وفيها 100 وفيها كم؟ 500. الشيخ كما يقول ما في تناقض أصلا في أخبار رسول الله عليه وسلم، فعندك اختلاف في الدرجات فهذا بين، وعندك اختلاف في مسألة قطع المسافات، فإنسان قد يقطع مسافة 70 في مسافة وإنسان ما يقطع مسافة 70 إلا في 100، وقد لا يقطع مسافة 500 إلا، وهكذا. إذن هذه الألفاظ إما بحسب المدركين لريحها، إنسان سيشم من مسيرة كذا وإنسان لا يشم إلا من مسيرة كذا، هذا وارد. أيضا مسألة اختلاف قرارها وعلوها، يعني هذه درجة هنا وريحها يصل إلى كذا، وتلك الدرجة ريحها يصل إلى كذا، في هذا اختلاف ولا تنقض في هذا. قال الشيخ أو باختلاف السير بحسب قدرة الإنسان، فإنسان قد يقطع مسافة ماشيا بزمن ويقطعها على جواد بمسافة بزمن آخر، فلا تنقض ولله الحمد بين الأمور. فصل في أسبق الناس دخولا إلى الجنة. ونظير هذا سبق أهل الفقر للجنات في تقديره أثران. يعني قلت ترى هذه المسألة اللي بنقولها الآن مسألة من اللي يسبق إلى الجنة هي مثل مسألة إيش؟ لا مثل مسألة المسافات التي ذكرناها في ريح أهل الجنة. ونظير هذا، نظير هذه المسألة التي سبقت، نظير هذه المسألة اللي بنذكرها الآن، ونظير هذا سبق أهل الفقر للجنات في تقديره أثران. مئة بخمس ضربها أو أربعين كلاهما في ذاك محفوظان. فأبو هريرة قد روى أولاهما وروى لنا الثاني صحابيان، هذا بحسب تفاوت الفقراء في استحقاق سبقهم إلى الإحسان، أو ذا بحسب تفاوت في الأغنياء، كلاهما لا شك موجودان. هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خص بالفرقان، والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المنان. هذا وأمة أحمد سباق باقي سباق باقي الخلق عند دخولهم لجنان، وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى الإسلام والإيمان والتصديق بالقرآن، ولذا أبو بكر هو الصديق أسبقهم دخولا قول ذي الفرقان. إذن يأتي الشيخ إلى من أسبق الناس إلى دخول الجنة. ورد فيها حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم. شوف كم نصف اليوم، وهو 500 عام. ليه؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة. فهذا حديث. وورد قوله صلى الله عليه وسلم: فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة ب40 خريفا. وقوله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء ب40 خريفا. وحديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. نرجع إلى مسألة السبق. أول الفقراء، هنا مسائل في مسألة سبقهم للأغنياء. أولها صدق الإيمان واليقين والصبر، فإن قد يكون الإنسان والعياذ بالله فقير وغير مسلم لرب العالمين ومعترض على قضائه، فخاسر الدنيا وخاسر الآخرة. وضربوا مثالا لهذا بفقير من؟ فقير اليهود، لا دنيا ولا أخرى، فنعوذ بالله من ذلك. فهذا المؤمن الفقير الصابر الراضي بقضاء الله وقدره حقق هذا الأمر، وهو رأس الأمر، وهو التسليم والصبر والرضا. الأمر الثاني، ما عنده شيء يحاسب عليه، لأن الأغنياء ونسأل الله السلامة هو العفو والعافية لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن كل ريان اكتسبه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فتصور الآن يجرب حسابك منذ أن بلغت إلى أن مت، كل ما دخل عليك من أين جاء وأين صرف. والله لو لم يتغمدنا الله بلطفه وعفوه لهلكنا. من ذا الذي يتأكد من نفسه أو من ماله إلا من اجتباه الله، فتلك درجة يصطفي بها من يشاء من عباده. لكن أنا أتكلم عن يعني نفوسنا المذنبة الخاطئة الغارقة في الآثام، يا ما اكتسبنا ويا ما الله يتجاوز عنا. هل تحرز الإنسان من أين اكتسب وفيما أنفق؟ هذه نسأل الله سبحانه وتعالى التوبة واللطف والعفو والعافية. إذن هذا هو مما يصير عليك الإشكال. أيضا أمر آخر قاله الشيخ رحمه الله، أنه تفاوت الفقراء وأيضا تفاوت الأغنياء. هناك غني يسهل عليه الحساب، تصور غني مثل عبد الرحمن بن عوف، مثل عثمان بن عفان رضي الله عنهم وأرضاهم، الأموال كلها سخرت في سبيل الله، وآخر غني أمواله فيما حرم الله. متى يخلص هذا؟ متى يخلص هذا؟ دخل أهل الجنة الجنة وتنعموا، وهذا ما خلص لسه. أمر آخر، مسألة تأديب أهل القبلة. دخل فقراء من فقراء المسلمين الجنة وتنعموا، وذاك كتب عليه أن يدخل النار ويعذب على قدر ذنوبه. كم مكث في النار وكم يمكث في النار، ومتى سيخرج؟ ثم يذهب به إلى نهر الحياة ثم يدخل الجنة. إذن في تفاوت ولا ما في تفاوت؟ في تفاوت. كذلك مسألة نبينا صلى الله عليه وسلم، أول خلق الله بالإجماع دخولا للجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسبقه لا ملك ولا نبي ولا رسول. أول خلق الله من يطرق باب الجنة هو نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شوف ملك الجنة ماذا قال: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وهذا مزيه فضل الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن أمته أيضا لها خيرية عظيمة في هذا، فيقول: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذن الله. الحديث الصحيح مسلم. هذا أيضا فضل عظيم. هذه الأمة يا أخوة آخر الأمة، لكن هم الأولون دخولا إلى الجنة. ولهذا اغتبط صلى الله عليه وسلم أن يكون هو أكثر الأنبياء تابعا. ولا شك للأمة المحمدية ولله الحمد والمنة، كما تلاحظون في تاريخ الهجري لهذه الأمم وانتشار الإسلام في الأرض، أنه يعني حقق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الرجاء. وكم ستبقى الدنيا إلى أن تقوم الساعة، علم ذلك عند ربي تبارك وتعالى. فأمته هي آخر أمة من الأمم لا شك، لكن هم الأولون السابقون يوم القيامة. لاحظ فرق جوهري نرتبط به، نسأل الله نقوله. هذه الأمة التي يأتي الأنبياء يوم القيامة وإذا أممهم كلهم مكذب بهم، من يشهد لكم؟ قالت بأمة محمد. أمة محمد تشهد الأنبياء السابقين؟ نعم نشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وأن موسى نبي الله ورسوله، وأن زكريا نبي الله، وأن يحيى نبي الله، وأن كل الأنبياء. ليه؟ قال: لأن ديننا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وإيش ورسله. هذا من خيرية هذه الأمة، آمنت بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك تسمعون في حوارات بعض النصارى مع المسلمين لما يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويجون يصيرون موقفكم من عيسى. اللي ما يؤمن بعيسى كافر عندنا، اللي ما يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله كافر، ما هو مسلم. هو كيف هذا؟ حنا نسبر بيكم وانتم تؤمنون؟ اي نعم، لأن ديننا أن نؤمن بكل نبي ورسول أرسله الله، سواء عرفنا اسمه أو لم نعرف اسمه، نؤمن أن كل من أرسله الله برسالة عبر التاريخ البشري من عند الله نؤمن به، عرفناه أو لم نعرفه كما في وحي ربنا تبارك وتعالى. فهذه الأمة أمة مباركة، أمة مرحومة، أمة هي السابقة لفضل الله ولدخول الجنة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الأنبياء يتفاضلون، نعم ما في ذلك الشك. تعلمون هناك أولي العزم وهناك غير أولي العزم، وهناك النبي الرسول وهناك النبي وليس الرسول. قال الشيخ رحمه الله في حديث قبل ما نقبل، قال حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. قال أبو بكر: يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. هذا الموضوع إنك من الأداة ما أشرح. قال: ولذا أبو بكر هو الصديق وأسبقهم دخولا قول ذي البرهاني، وروى ابن ماجة أن أولهم يصافحه إله العرش ذو الإحسان، ويكون أولهم دخول جنة الفردوس ذاك قامع الكفران، فاروق دين الله ناصر قوله ورسوله وشرائع الإيمان، لكنه أثر ضعيف فيه مجروح يسمى خالدا ببيان، لو صح كان عمومه المخصوص بالصديق قطعا غير ذي نكران، هذا وأولهم دخولا فهو حماد على الحالات للرحمن. أثر ضعيف أن أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ يده يدخل الجنة. هذا الحديث ضعيف، بل قال البخاري أن الراوي اللي فيه منكر الحديث لأنه يتعارض يا أخوان. وهذا أيضا نستفيد منه أن من أوليات الصديق، شوف أول من أسلم، أول من هاجر، أول من يدخل الجنة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يغيظ الرافضة ونشق به عيونهم، أن الصديق هذه الأمة رضي الله عنه أول الناس دخول الجنة بعد نبي الله عليه الصلاة والسلام. أما قضية أن عمر هو أول من يدخل فهذا أثر منكر، ولو أنه صح لكان يدخل في مسألة العام والخصوص، ما يقال العمران مثل ما يقال القمران. فلو قيل العمران كان الصديق بداهة أسبق من عمر في هذا. يأتي بعد هذا من أيضا من الأولين يدخل الجنة، الحمادون، نسأل الله أن نكون من عباده الحامدين. قال وأولهم هذا وأولهم دخولا فهو حماد على الحالات إلى الرحمن، إن كان في السراء أصبح حامدا أو كان في الضراء فحمد ثاني. هذا الذي هو عارف بإلهه وصفاته وكماله الرباني، وكذا الشهيد فسبقه متيقن وهو الجدير بذلك الإحسان، وكذلك المملوك حين يقوم بالحقين سباقا بغير تواني، وكذا فقير ذو عيال ليس بالملحاح بل ذو عفة وصيان. ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وقال صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة من أمتي يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار. فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو عيال. وأول ثلاثة يدخل النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله من ماله وفقير فخور. ذكر أولية دخول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أولية الصديق، يأتي الآن إلى أن أيضا من أول، يعني فيه تنويع في الأولويات. فعندنا ثلاثة، الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء، هؤلاء من أول من يدخل الجنة. من أول من يدخل الجنة الشهيد، تعرفون منزلة الشهيد وكم ورد، ومرد معنا في الدرس الماضي كيف أن الله عد 100 درجة كلها للشهداء في الجنة. الثالث عبد مملوك أدى حق سيده وأدى حق الله وما أشغله حق عن حق. شوف هذا المنزلة العجيبة، عبد مملوك لكن قلبه معلق بالإيمان بالله، فيؤدي حق ربه بالكامل وحق سيده لأنه ملك إنسان من الدنيا، فيؤدي حق هذا المالك فأعطاه الله تبارك وتعالى الجزاء في الجنة، يكون من أول من يدخل الجنة. الثالث هذا الفقير الذي له، شوف فقير وذو عيال، عيال لهم مطالب، وعفيف المتعفف لا يمد يده ولا يسأل الناس إلحاف، بل لا يدري كثيرا من الناس هل هو فقير أم غني. هذا المستور الذي عف وصار نفسه عن ذل المسألة أيضا من أول من يدخل الجنة. وحديث صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الآخرين الذين يدخلون النار، أمير مسلط يعني حاكم، وذو ثروة الثري من الأغنياء الذي لا يؤدي حق الله، وفقير الفخور العائل المستكبر، فقير وتجده التكبر والتشبع بما لم يعطى والفخر تتكبر إيش من فقير، هرنا بما قسم الله لك، خل الدعاء شيء ما أنت له. نسأل الله السلامة والعافية. ما أدري معنا، لا خلاص نقف هنا، إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.